القاعدة النورانية. القاعدة النورانية. الدرس التاسع: تدريبات على التنوين وحروف المد الثلاثة وحرفي اللين. آمنة همزة فتحة طويلة، ميم فتحة ما، آم نون فتحة نا، آمنة. آوى همزة فتحة طويلة، واو فتحة طويلة، و آوى. آنية همزة فتحة طويلة، نون كسراني، آني يا فتحة يا، آنية تا كسرتين تن، آنية. إيلاف همزة كسرة طويلة، إي لام فتحة طويلة، لا إيلا فا كسرة في، إيلاف. أين همزة يا فتحة أي، نون فتحة نا، أين. به با كسرة بي، ها كسرة طويلة، هي به. جاء جيم ألف مد فتحة، جاء همزة فتحة، جاء. جيء جيم يا مد كسرة، جي همزة فتحة، جيء. هار ها ألف فتحة، ها را كسرتين، رن هار. نارا نون ألف فتحة، نا را فتحتين، رن نارا. خير خايا فتحة، خي را ضمتين، رن خير. داود دال فتحة طويلة، دا واو ضمة طويلة، و داو دال ضمد، داود. رويدا را ضمر، واو يا فتح وي، روي دال فتحتين، دن رويدا. رضوا را فتح را ضاد واو ضمضوا، رضوا. رجال را كسر ري، جيم ألف فتح، جا رجا لام ضمتين، لن رجال. مالكي ميم فتحة طويلة، ما لام كسرة لي، مالي كاف كسركي، مالكي. شيء شين يا فتحة، شيء همزة كسرتين، إن شيء. طغى طا فتحة طا، غين فتحة طويلة، غا طغى. طغوا طا فتحة طا، غين واو فتحة غو، طغوا. طيرا طايا فتحة طي، را فتحتين، رن طيرا. عاد عين ألف فتحة، عا دال كسرتين، دن عاد. على عين فتحة، عا لام فتحة طويلة، لا على. عين عين يا فتحة، عي نون ضمتين، نن عين. فيه فيا كسر، في ها كسره، فيه. قال قاف ألف فتحة، قا لام فتحة، لا قال. قول قاف واو فتحة، قو لام ضمتين، لن قول. كان كاف ألف فتحة، كا نون فتحة، نا كان. كيدا كاف يا فتحة، كي دال فتحتين، دن كيدا. كيف كاف يا فتحة، كي فا فتحة، فا كيف. لوح لام واو فتحة، لو حا كسرتين، حن لوح. ليس لام يا فتحة، لي سين فتحة، س ليس. مالا ميم ألف فتحة، ما لام فتحتين، لن مالا. خوف خواو فتحة، خو فا كسرتين، فن خوف. ماء ميم ألف مد فتحة، ماء همزة كسرتين إن ماء ويل واو يا فتحة وي لام ضمتين لن ويل يوم يا واو فتحة يو ميم كسرتين من يوم يره يا فتحة يا را فتحة را يرى ها ضم طويله يره حاسد حاء ألف فتحة حا سين كسرة سي حاسي دال كسرتين دن حاسد حافظ حاء ألف فتحة حا فا كسرة في حافي ضا ضمتين ضن حافظ دافق دال ألف فتحة دا فا كسرة في دافي قاف كسرتين قن دافق شاهد شين ألف فتحة شا ها كسره شاهي دال كسرتين دن شاهد عابد عين ألف فتحة عابا كسر بي عابي دال ضمتين دن عابد عائلا عين ألف مد فتحة عا همزة كسراء عاء لام فتحتين لن عائلا غاسق غين ألف فتحة غا سين كسرة سي غاسي قاف كسرتين قن غاسق ناصر نون ألف فتحة نا صاد كسرة صي ناصي را كسرتين رن ناصر والد واو ألف فتحة و لام كسرة لي والي دال كسرتين دن والد أعوذ همزة فتحة عين واو ضم عو أعو ذال ضم ذو أعوذ أكيد همزة فتحة كافيا كسركي أكي دال ضم ذو أكيد يخاف يا فتحة يا خاء ألف فتحة خا يخا فا ضمف يخاف يداه يا فتحة يا دال فتحة طويلة دا يدا ها ضمه يداه يقال يا ضم يو قاف ألف فتحة قا يقا لام ضمل يقال ترابا تا ضمت را ألف فتحة را ترا با فتحتين بن ترابا حسابا حا كسرة حي سين ألف فتحة سا حسا با فتحتين بن حسابا سباتا سين ضم سو با ألف فتحة با سبا تا فتحتين تن سباتا